بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله بسم الله. ما حال أثر شعبار؟ قيل راضي ما تركت حديث فلان، قال رأيته يركض على برذوم. محمد بن جعفر المدايني قال حافظ فيري. طيب، ذكرنا أن حاسب الأمس. نعم، أبو القاسم بن نحاس. قلنا أبو جعفر، الصواب أبو القاسم. أبو القاسم بن نحاس. أبو القاسم بن نحاس قلنا لم توجد له ترجمة. ثم بحث في الجهاز في المكتبة الشاملة، بحثنا عليه في المكتبة الشاملة، وجدنا له ترجمة في تاريخ ابن الجوزي. أبو القاسم بن نحاس له ترجمة في تاريخ ابن الجوزي، وثق هذا الرجل وأثنى عليه بخير. وثقه وأثنى عليه بخير. هل تسمعون بخير؟ هذا نسمعه، قد نسينا من هناك يرفع هذا. لا لا، كله خير. انا ولا هنا حتى هناك معطل، ذاك معطل جاء المفتاح. نعم، ذكرنا لكم ان الدرس السابق ابن النحاس لم توجد له ترجمة، اولا تصويبه ابو القاسم وليس ابو جعفر. بالأمس ما كتبته ذكرته من حفظي. ثم نظرنا بحثنا في الجهاد في المكتبة الشاملة، وجدنا له ترجمة في تاريخ ابن الجوزي، له ترجمة في تاريخ ابن الجوزي، واتقى ابن الجوزي وأثنى عليه بخير. هذا في أثر شعبة، الكلام على أثر شعبة. ابن النحاس قد وجد له ترجمة في تاريخ ابن الجوزي وهو اتقى. بقي عدة الأثر. محمد بن جعفر المدائني فيه دين، فيه ضعف يسير. أخ يسأل ما معنى قوله رأيته يركض على برذون. البرذون نوع من أنواع الخيول، هو خيل أعجمي أو أمه أعجمية، يراجع من كتب القاموس. هو أعجمي أو أمه أعجمية، لأن الخيل منه عربي ومنه عجمي، والإبل كذلك منه عربي ومنه عجمي. قال وما معنى قوله أيضا فانتخط حماد. واضح، يعني انتخط، انتخط معهم، يعني فالانتخاط معناه واضح، والمقصود أنه أشار إلى أنه لا يستحق أن يروى. رقم الأثر أخطأنا فيه أيضا، أثر شعبة في الكفاية الطبعة الجديدة رقم 284. 284. أثر حماد بن سلمة 294. 294. الأول 284، والثاني 294. أثر شعبة ماذا؟ خلاصته أنه ضعيف، ما ثبت. الراوي عن شعبة محمد بن جعفر المدائني فيه ضعف. والأثر الثاني صحيح. كذلك فائدة فيما يتعلق بكلام ابن عبد البر. كلام ابن عبد البر قلنا في التمهيد الجزء كم؟ الثاني وليس الثالث. في التمهيد الجزء الثاني وليس الثالث. أنا عندي حصل خطأ فقط، الصفحة نفس الصفحة بس حصل خطأ في النقلة. طيب أخذنا الرابعة، المسألة الرابعة، وكلام الصلاح عليها، وسنقرأ كلام العراقي إن شاء الله. قال العراقي رحمه الله تعالى: قوله اختلفوا في أنه هل يثبت الجرح والتعديل بقول واحد أو لا بد من اثنين، فمنهم من قال لا يثبت ذلك إلا باثنين كما في الجرح والتعديل في الشهادات، ومنهم من قال وهو الصحيح الذي اختاره الحافظ أبو بكر الخطيب وغيره أنه يثبت بواحد إلى آخر كلامه. فيه أمران، أحدهما أنه حكى عن أكثرين خلاف ما صححه المصنف، واختلف كلام الناقدين لذلك عنهم، فحكى الخطيب في الكفاية أن القاضي أبا بكر الباقلاني حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التزكية إلا اثنان، سواء كانت التزكية للشهادة أو للرواية. وحكى السيف الآمدي وأبو عمرو بن الحاجب عن الأكثرين التفرقة بين الشهادة والرواية، ورجحه أيضا الإمام فخر الدين والآمدي أيضا. واختار القاضي أبو بكر بعد حكايته عن الأكثرين اشتراط اثنين فيهما أنه يكتفى فيهما بواحد، وأن هذا هو الذي يوجب القياس، وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف. أما في الرواية فلا شك أنه يكتفى بواحد، والشهادة الصحيحة أيضا أنه يكتفى بواحد. لو زكى الشاهد شخص معتبر زكاه بالعدالة يلزمه على الصحيح، بل في الجمهور يشترطون في الشهادة اثنين. قال الأمر الثاني أنه يؤخذ من كلام المصنف من قوله بواحد أنه يكفي كون المزكي امرأة أو عبدا، واستدل الخطيب في الكفاية على قبول تعديل المرأة بسؤال النبي صلى الله عليه وسلم بريرة عن عائشة في قصة الإفك، عندما سأل بريرة عن عائشة فقالت ماذا؟ يعني أثنت عليها قالت ما أعلم عنها إلا خيرا، غير أنها حديثة السن تنام عن عجين أهلها فتأتي الدائم فتأكل. وقد اختلف الأصوليون في ذلك، فجزم صاحب المحصول بقبول تزكية المرأة العدل والعبد العدل. وحكى الخطيب في الكفاية عن القاضي أبي بكر أنه حكى عن أكثر الفقهاء من أهل المدينة وغيرهم أنه لا يقبل في التعديل النساء لا في الرواية ولا في الشهادة. ثم اختار القاضي أنه يقبل تزكية المرأة مطلقة في الرواية والشهادة إلا تزكيتها في الحكم الذي لا يقبل شهادتها فيه. قال القاضي: وأما العبد فيجب قبول تزكيته في الخبر دون الشهادة، لأن خبره مقبول وشهادته مردودة. والصحيح أن شهادة العبيد أيضا تقبل. ثم قال القاضي: والذي يوجبه القياس وجوب قبول تزكية كل عدل مرضي ذكرا أو أنثى، حرا أو عبدا، بشاهد، نعم استفاد عبد كل عدل، ذكر أو أنثى، حر أو عبد، بشاهد أو مخبر، انتهى. وهذا الذي قال القاضي، والصحيح مثلا أن تزكية كل من كان معروف بالعدالة تقبل تزكيته من ذكر أو أنثى أو حر أو عبد للشهود والرواة. قال ابن الصلاح رحمه الله تعالى: الخامسة، إذا اجتمع في شخص جرح وتعديل فالجرح مقدم، لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، وإذا كان الجرح مفسرا يقدم الجرح إذا كان مفسرا لتقييد كونه مفسرا، لأن عنده زيادة علم مع التفسير عنده زيادة. وإذا لم يفسر فكما تقدم معنا أنه لا يهمل بالكلية، ولكن قد إذا عرض بتعديل فيعمل بهما مع مراعاة الضوابط الأخرى في الجرح والتعديل. قال: لأن المعدل يخبر عما ظهر من حاله، والجارح يخبر عن باطن خفي على المعدل، فإن كان عدد المعدلين أكثر فقد قيل التعديل أولى. والصحيح والذي عليه الجمهور أن الجرح أولى لما ذكرناه، والله أعلم. الجرح أولى إذا كان مفسرا، وأما مع الإذهان فالكثرة كثرة التعديل، وما مثلا جمع من الأئمة جرحوا عدلوه، ويأتي شخص منهم يتفرد بضعيفه بدون بيان السبب، فالكثرة هنا معتبرة وتقدم على تجريح ذلك الإمام حتى ممكن أنه يهدر قوله لكثرة المعدلين. يقول أخ: ما معنى قوله في الحكم الذي لا يقبل شهادتها فيه؟ أي فيما يتعلق بالحدود والجنايات ما يقبل في شهادة النكاح، وكذلك لا يقبل فيها تزكيتها في ذلك، هذا الذي أراده بذلك. فإذا تساوى عدد المعدلين والمجرحين ماذا يقدم؟ إذا كان الجرح مفسرا قدم الجرح، نقل في ذلك الإجماع، نقله الخطيب ولم يثبت الإجماع، قد وجد خلاف. وإذا كان عدد المجرحين أكثر فيقدم بلا شك، يقدم التجريح من باب أولى إذا كان عند التساوي، فمن باب أولى إذا كثروا. نعم، إذا كثر الجرح وهو مبهم، والمعدلون كثر أيضا، يجمع بينهما متوسط فيه، لكن في الغالب مثل هذا إذا كثر الكلام فيه تجد بعضهم قد فسر الصواب غالبا، إنه ما يتواردون بكثرة إلا هناك سبب واضح. إذن الجرح إذا كان مبهما مع التعديل فلا يهدر بالكلية، بل يجمع بينه وبين التعديل، إلا إذا وجدت قرائن أخرى تجعلنا نقدم التعديل كالكثرة أو ما أشبه ذلك. هناك ضوابط ينبغي مراعاتها عند الجمع بين أقوال الأئمة في الجرح والتعديل. من أهم الضوابط هذا الذي ذكرناه، أنه إذا كان مفسرا قدم، أن التفسير الجرح مفسر مقدم، فإذا لم يكن مفسرا فنبقى على التعديل، لا سيما إذا كان من المعتبرين. إذا تعارض جرح مبهم، إمام يقول ضعيف، وتوثيق متساهل، ابن حبان يوثق راوي، وأحمد يقول فيه ضعيف، أيهما يقدم؟ الجرح المبهم مقدم على توثيق المتساهلين. هذا من الضوابط، أنه يراعى حال الإمام من حيث تساهله وتشدده أو توسطه. فمن يذكر بعض المتساهلين غير ابن حبان؟ غير ابن حبان. العقلي أيضا عنده تساهل، ابن شاهين كذلك، الحاكم، وأيضا الترمذي من ايران عنده تساهل. ابن خزيمة له تساهل في، نعم عنده تساهل على حسب قاعدته، من لم يجرح فهو عدل، فلا شك انه يصبح متساهل من المتساهلين. طيب من يذكر بعض من وصفوا بالتشدد؟ شباب بن الحجاج. من ايضا؟ النسائي كذلك. نعم ابن معين. من الازدي؟ الازدي من الضعفاء ما يعتبر به. ابو حاتم، ابو حاتم الرازي. القطان ذكرتموه، يحب سعيد القطان، نعم ذكروه من المتشددين. لا ابن مهدي من المتوسطين المعتدلين. طيب من يذكر المعتدلين؟ نعم عندك البخاري. ومن؟ أحمد. من ذكر؟ ابن مهدي. أحمد بن حنبل. نعم الثوري. أبو زرع الرازي. دارقطني كذلك. دارقطني له تساهل في بعض الأوقات. دارقطني أصلا من المعتدلين، إلا أنه يرى أن الرجل إذا روى عن اثنان ثقتان يصير ممن يحتج به، والذي على الجمهور أنه لا يزال في حيز الجهال، جهال الطعن. فعد الدارقطني متساهلا في بعض الأوقات بمثل هذه القاعدة، أنه إذا روى عن اثنان ارتفع إلى درجة القول، كما نص على ذلك في كتاب السنة عند كلامه على المجهول. طيب ما فائدة تقسيم هؤلاء؟ كلهم أئمة وكلهم أهل ورع ولا يتكلمون إلا الدين، لكن هذا ضوابط من أجل الجمع بينها. فمثلا توثيق من عرف بالتساهل في قاعدته، يعني لا يعتمد على توثيقه، لا يعتمد على توثيقه حتى لا تصحح من لا يستحق ذلك. فالمتشدد الذي عرف بالتشدد المعنى انه لا يقبل جرحه، اولا يعني فقط يتأنى حتى ينظر كلام غيره، وليس المقصود انه يرد. يعني وجد في عبارة بعضهم انهم يقولون لا يقبل جرح متشدد حتى ينظر. لا، الذي يذكره العلماء الحافظ بن حجر وغيره انه يتأنى فيه، والذهبي ايضا يقول يتأنى حتى ينظر كلام غيره، حتى ينظر كلام غيره. وينبغي ان يحمل كلامهم على إذا علم إذا كان مبهما، وأما مع التفسير فنحن على القاعدة أنه يقدم إذا فسر، إذا فسر مقدم لا شك أنه بما يكون جارحا، إذا فسره بما يكون جارحا. إذا وثق متشدد توقف فيه، يعني يقول الذهبي يعرض عليه بالنواجذ، لأنه ما يعني ما يوثقون إلا بعد التحري، هذا التحري في حاله. إذا توثيق المتشددين يفيد جدا، يعني أن الرجل على ضبط وعلى إتقان. نعم، وتجريح من كان عنده شيء من التساهل، إن كان عنده تساهل. أما المعتدلون يعني كلامهم واضح، فقط جانب التشدد جانب التساهل الذي يذكرونه من الضوابط المذكورة. وينبغي مراعاة بقية القرائن الأخرى. من يذكر بعض القرائن التي ينبغي مراعاتها عند الجمع بين أقوال العلم؟ يعني هذا درس يعني من الأمور البدائية، أن الإنسان يبدأ ينظر هل ثبت الجرح إلى هذا الإمام أم لا، قد لا يكون ثابتا، لكن نريد ضوابط أخرى غير هذا، معرفة البلد، إذا كان أهل البلد يتكلمون في راوي من بلدهم وغيرهم من غير أهل البلد يوثقون مثلا، صاحب أهل البلد مقدم قوله أنه أعرف ببلدية، أعرف بالبلد. كذلك من القرائن الكثرة والقلة كما تقدم معنا. مما ذكروا أيضا على أنه كلام إذا عرف أن الجارح تحامل على قرينه، تحامل على قرينه، وهذا ليس على إطلاقه، كل قرين لا يقبل في قرين، إنما إذا علم أنه فيه تحامل، علم من كلام الأئمة ومن الحال أن فيه تحامل. وأما كون القرين لا يقبل في قرينه فهذا باطل، وما يذكرونه من قواعد كلام الأقران بعض في بعض لا يقبل أيضا باطل، فإن من أعظم ما يعرف به حال الرواة أن يتكلم المعاصر في معاصره والقرين في قرينه لأنه أعلم به، كما تقدم معنا أن الضبط يعرف أيضا بالمجالسة، فالعدالة والضبط يعرف بالمجالسة أكثر من غيرها من الحالات الأخرى. طيب إذا اختلف كلام الإمام بنفسه يأتي في ابن معين وفي أحمد روايات، منهم من يحكي عنه التوثيق ومنهم من يحكي عنه التضعيف، لكن ابن معين بكثرة كلامه في الرجال وجد اختلاف، فكيف العمل فيه؟ ابن معين يروي عنه واحد تلاميذ أنه قال فيه ضعيف، وآخر يروي عنه أنه قال ثقة. إذا عرف المتقدم متأخر أو محمد بن متأخر، كما ذكر ابن معين نفسه في ترجمة ثواب بن عتبة أنه قال شيخ صدوق قال لعباس الدوري فإن كنت كتبت عن أبي زكريا فيه شيء فيه شيئا أنه ضعيف فنعم فهو صدوق، وهذا آخر قول أبي زكريا، يعني نفسه. بقي إذا لم نعرف متقدم متأخر فكيف العمل؟ نعم، ينظر إلى التلاميذ، من كان منهم مكثرا، من كان منهم ضعيفا، من كان يتفرد ببعض الأمارة ببعض الأقوال يخالف غيرهم، فينظر إلى التلاميذ، أو كان أكثرهم يروون عنه التضعيف واحد فقط تفرد بالتوثيق فممكن يقدم أولئك، فإذا لم يحصل هذا ماذا نصنع؟ إذا استطعنا الجمع جمعنا، وهو مقدم أيضا على ترجيح التلاميذ، كأن يكون التوثيق نسبيا والتضعيف نسبيا، فمثلا ضعف راوي أو وثق راوي من الرواة، فلما قولنا بغيره من الأئمة ضعفه، أي بالنسبة لغيره من الأئمة، ممكن هذا، وإلا فينظر أقرب أقواله إلى أقوال بقية الأئمة، يؤخذ بقوله الذي يوافق فيه أقوال الأئمة الآخرين. من يذكر أيضا بعض القرآن علمنا نسيب بعضها؟ ها؟ ملازمة؟ أكثر ملازمة. ماذا؟ نافع. يعني يقول أخ هذا كلام لا رسمه. المعدل يبين سبب الجرح الذي جرحه بالجارح، ويبين أنه قد ترك ذلك السبب، قد ترك ذلك السبب، فهذا يقدم في قول المعدل. المعدل يقول فلان جرحه لأنه بأنه كذا، وصحيح أنه كان يصنع ذلك ثم ترك، فإذا ثبت ترك ذلك السبب فيعمل بالتعديل. وأما أن ينفي عنه السبب فليس له حق أن ينفيه وقد أثبته غيره. أن ينفي السبب ليس له حق أن ينفيه، ولا يجوز له ذلك لأن غيره قد أثبته، وإنما إذا بين أنه قد ترك ذلك السبب في الحجة والبراهين على ذلك. بعض المبتدعة في هذا العصر يحاولون أن يهدروا أقوال من عرف منه الشدة في العبارة، وعلى هذا يحمل يهدر كلام ابن معين وشعبة ويحيى القطان وابي حاتم الرازي، أو لا يعرفوا شدة في العبارة، فنعم فعلى قولهم يهمل يهدر أقوال هؤلاء الأئمة كلهم. والعلماء الذين قسموا إلى متشدد ومعتدل متوسط لم يقل أحد منهم أن أقوال هؤلاء الذين وجد في عباراتهم شدة، لم يقل أحد منهم أن أقوالهم لا تعتبر وأنهم لا يقبلون كلامهم، لا يقبلون كلام هؤلاء، كما فعل الجابري أو الجابري في شعبة، قال لا لم يقبل العلماء قول شعبة أو أقوال شعبة، هذا يعتبر تعدي على الأئمة. الله يستر. وهم يتكلمون إلا عن ورع. من الذي قال قيل له لا تخشى لا تخشى أن يكون هؤلاء خصماء في يوم القيامة، أن هؤلاء الذين كنت تكلم بهم، قال أن يكون هؤلاء خصماء يوم القيامة أحب إلي من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لمن لم تذب عن سنتي. منهم على خير القطع نعم يحيى بن زايد. هذا تنبيه مهم، يقول إذا وجدت في التقريب أو في تاجر التهذيب نقل عن بعض العلماء فلان ضعيف وفلان متروك، هل أحتاج إلى أنظر إلى ثبوت كل قول لصاحبه؟ مثل هؤلاء الذين ينقلون العلماء أكثرهم ثابتة، أكثر أقوال ثابتة منقولة من كتب، منقولة من كتب مصنفة كالثقات وجرح التعديل ابن أبي حاتم والثقات ابن حبان، وكذلك أيضا منقول كذلك من الطبقات طبقات النساء وغيره، فهذا أغناك عن الأسانيد فقط، وإلا فهي ثابتة أكثرها ثابتة. سؤالات ابن معين، سؤالات الدارقطني كلها موجودة، سؤالات لأحمد بن حنبل كثيرة، لكن متى تحتاج إلى النظر؟ إذا رأيت قولا شاذا، يعني مثلا مخالف لبقية الرواة، لبقية الحفاظ مثلا، أكثرهم يجرح هذا الشخص، وجاءنا أحمد بن حنبل أنه عدل شخص، تأكد منه لا احتجت إلى ذلك. فعند التفرد والمخالفة لبقية الأئمة لا بأس أن يتأكد الشخص من ثبوت القول ومصدر القول أين قال. هناك بحوثات طيبة جمعت جمعا طيبا، مثلا هناك من جمع أقوال الإمام أحمد، موسوعة أقوال الإمام أحمد من جميع الكتب، من سؤالات أبي داود وسؤالات عبد الله بن أحمد وسؤالات صالح وغيرهم، وكذلك من العلل ومعرفة الرجال لعبد الله أحمد، يعني جمع أقوال الإمام أحمد كلها بأربع مجلدات موسوعة أقوال الإمام أحمد، هذا يستفاد منه جدا مع الإحالة إلى المصادر. كذلك منشأة أقوال الدارقطني جمعت جمعت بمجلدين، وهناك عناية أيضا في بعض الرجال يعني بخواصهم، رجال مخصصين مثلا مشايخ الطبراني، مشايخ ابن حبان، كذلك تراجم رجال الدارقطني للشيخ رحمه الله، تراجم رجال الحاكم، وأيضا تراجم رجال الطبراني، فهؤلاء أيضا استفاد منهم. هذا يغنيك عن البحث في كتب كثيرة، لأن أكثر الطبقات العليا التابعين وأتباع التابعين إلى درجة البخاري ومسلم إلى هذه الطبقة أكثرهم تجدهم في التهذيب، تهذيب التهذيب، وما فات منهم تجده في الجرح والتعديل ابن أبي حاتم، في تعجيل المنفعة، في الطبقات طبقات ابن سعد وغيره، ما يفوت إلا النازل. لكن الطبقات النازلة يفوت كثير بعد البخاري ومسلم، الطبقات التي أسفل منهم، فمثل هذه الكتب توفر عليك، توفر عليك البحث، بدل من أن تبحث أنت ترجع إلى تاريخ بغداد، تاريخ ابن عساكر، تاريخ الإسلام، سير أعلام النبلاء وكتب كثيرة. فهذه الكتب التي قد جمعها بعض الباحثين توفر عليك وقتا كبيرا. ومن تلك الكتب أيضا زوائد رجال ابن حبان على الأمهات الست، زوائد رجال ابن حبان موجود، والطبراني أيضا زوائد على من لم يترجم في التهذيب. ومع البحث والممارسة تتعرف على الكتب أكثر. يقول هذا: إذا ذكر راوي من الرواة في كتاب من كتب الثقات هل يكفي مجرد ذكره في توثيقه أم لابد من تنصيص من الأئمة؟ الذي يصنع ذلك هو ابن حبان، أورد كثير بدون الكلام عليه، ذكر جملة وتكلم عليه ابن حبان في كتاب الثقات، أورد جماعة مع الكلام عليه، منهم من يقول فيه ثقة مستقيم الحديث إمام حافظ، ومنهم أكثرهم لم يتكلم عليهم، أوردهم مجرد إيراد. فابن حبان وكذلك العجلي وابن شاهين إذا أوردوا في كتبهم الرجال المقصود والتوثيق، لأنه أورده في كتابه الثقة والثقة، لكن كما تقدم عندهم تساهل في ذلك. ابن حبان رحمه الله المعلمي له فيه تفصيل، له في تفصيل، فجعل كلام ابن حبان في الرواة على خمس طبقات، على خمس درجات، أحدها أن ينص عليه تنصيصا بأنه متقن أو ثقة أو مستقيم الحديث، فقال هذه الطبقة حالها كحال غيره من الأئمة، لأنه لا ينص عليه إلا بعد التحري، وتتبع ذلك فوجد الأمر كما يقول معلمي رحمه الله. قارن بعض الباحثين هذه العبارات مع أقوال غيره من الأئمة فوجده وافقهم في الغالب، في الغالب يوافق غيره من الأئمة. فالذين نص عليهم الحبان تنصيصا في كتابه ويقول فيه مستقيم الحديث أو ثقة أو متقن، فهذا كما قال المعلم رحمه الله في التنكيل لا يقل عن أقوال غيره من الأئمة، بل هو أكثر أحسن حالا من بعضهم. وكذلك الطبقة الثانية جعلها الكلام في من عاصرهم أو عاصروا مشايخه ممن عرفهم، واتقى بعض من كان في عصره أو مشايخه أو في عصر مشايخه، فمثل هؤلاء قد أدركهم وعرف حاله، فتوثيقه أيضا مقبول فيهم، توثيقه فيهم مقبول. والدرجة الثالثة، الدرجة الثالثة من عرف لهم أحاديث كثيرة وعرف من كلامه أنه قد عرف حالهم بسبب رواياتهم، بسبب الروايات، بسبب الروايات. فهذا أيضا قال تصلح لل يعني مقبولة، مثل هذا أيضا مقبول عندهم. الدرجة الرابعة جعلها في من تقدم عليه من ماذا من الطبقات المتقدمة، ولكن له روايات تتبعها، ولكن دون التي قبلها، دون التي قبلها. قال هذه تعتبر صالحة، يعني لا بأس بها، موضع اجتهاد، قد تقبل وقد لا تقبل. والخامسة من كان على غير ذلك، على غير ما تقدم ذكره، وأكثرهم مجاهيل أو عامتهم مجاهيل، وهي الخامسة التي يطبق بها قاعدته. ما هي قاعدته؟ ما هي قاعدة ابن حبان عندك؟ نعم، قاعدته في العزم، قاعدته، قاعدة ابن حبان عندك؟ فاتوتك؟ من يبلغ سمعته؟ لا، من يذكر؟ ذاك عمرير؟ يعني من لم يجرح فوعد، فعلى قاعدته وثق سائر الرواة عنده ثقات لأنهم لم يعرفوا بجرح، وهذه الذي فيها التساهل. والشيخ الباني قال هذا، مدح المعلمين رحمه الله أثنى عليه، ويقول هذا التقسيم يدل على أن الرجل متبحر، وأنه عنده معرفة بفن الجرح والتعديل. وقال الطبقة الخامسة التي ذكرها عرف لي بالاستقراء أنها كل أن عامتهم مجهلة. نكتفي بهذا القدر، سبحانك اللهم وبحمدك.